قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه ربه إلى قريش دعاهم إلى توحيد العبادة، وأمرهم أن يخلصوا لله وحده لا شريك له، وحرم عليهم عبادة غير الله، وبين لهم أن عبادة الأصنام إنما هي عبادة لمخلوقات من أمثالهم لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تسمع، لكنهم أبوا إلا أن يعبدوا غير الله، وآذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدوا عن سبيل الله. هؤلاء المشركون في حقيقة أمرهم كانوا يقرون لأن الله خلقهم، وهذا في كتاب الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن هم يعترفون. وذكر المؤلف أيضا هذه الآية: من الذي يملك السمع، من الذي يملك البصر، سيقولون الله، من الذي يحيي الموتى ويخرج الحي من الميت. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية. إذا كنت تقر بتوحيد الربوبية فيلزمك أن تقر بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الله خلقك ورزقك ودبر أمرك، إذن هو المستحق للعبادة. لهذا الله عز وجل كان إذا ذكر في كتابه ما يتعلق بإقرارهم يقول لهم: أفلا تتقون، أفلا تتذكرون، فأنا تسحرون. فكان يبين تناقضهم وضلالهم، كيف آمنوا بالله ربا من جهة وهو إقرار ليس كاملا لكنه إقرار في الجملة، وفي المقابل لم يقروا بأن هذا الرب هو الذي يستحق العبادة. ولهذا قال الله في القرآن: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذن الله جاءهم بالحق وقررهم وأقام عليهم الحجة، لكنهم أبوا إلا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. وقد يقول قائل المؤلف رحمه الله عندما قال إن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية: ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، يعني تؤمن بأن الله هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو الذي يضر وينفع سبحانه. وهؤلاء أقروا لكن إقرارا ليس كاملا. وتوحيد الألوهية هو المطلوب منهم، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن هذا معنى توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد من صلاة وتوحيد ونذر وصوم وعبادة وقيام وصيام. لا بد أن تكون هذه العبادات كلها لله وحده لا شريك له، لا تصرف لغيره، فلو صرفت لغيره فهذا هو الشرك الأكبر. وأما توحيد الأسماء والصفات فمعناه أن توحد الله في أسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من غير تمثيل ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تكييف. كذلك هناك أمر يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو: هل توحيد الربوبية توحيد معروف في الفطر وهو أمر ضروري؟ الجواب نعم، توحيد الربوبية معرفته في قلوب كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى إبليس يعرف هذا، فهي فطرة وهي ضرورة وهي معرفة في القلب لا ينكرها إلا الجاحدون. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، انظروا إلى قوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن جاء ما يغير هذه الفطرة بسبب الأبوين اللذين انحرفا فحرفوا هذا الولد فغيروا عقيدته، وإلا هو مولود على الفطرة، والفطرة هي التوحيد كما قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل أن كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، تركوا الإشراك ورجعوا إلى الله وأخلصوا، مما يؤكد أنهم يعرفون أن هذا هو الحق، لكن عند الحاجة والضرورة إذا رأوا الموت رجعوا إلى الله، كما أثبت الله ذلك في كتابه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم جاءتهم ريح عاصف، يعني بمعنى لما رأوا الموج والهلاك خافوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وكما قال الله عز وجل أيضا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذا انتهوا من هذا الأمر ونجاهم الله رجعوا إلى شركهم وإلى كفرهم. والأدلة كثيرة أيضا من السنة، قال سبحانه في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، انظروا إلى هذا العموم كلهم، فاجتالتهم الشياطين، يعني جاءت الشياطين وغيرت هذه الفطر، ماذا صنعت؟ حرمت عليهم ما أحللته، كما في الحديث نفسه في مسلم حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه نصوص صحيحة صريحة تبين أن الناس على الفطرة الصحيحة، إلا أنه تغير الأمر بسبب الشياطين، بسبب البيئة، بسبب المجتمع، بسبب الوالدين، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فرعون ادعى الربوبية، وقد قلنا إن توحيد الربوبية هو شيء فطري في القلوب، إذا فرعون في قرارة نفسه يعلم أنه ليس برب، مع ذلك ناظره وناقشه موسى عليه الصلاة والسلام في دعواه الباطلة فأبطلها وأقام عليه الحجة، لهذا لما دخل عليه موسى قال فرعون وما رب العالمين، فرد عليه موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فلم يستطع فرعون أن يجيب، فإذا به يقول لمن حوله ألا تستمعون، فرد عليه موسى وقال ربكم ورب آبائكم الأولين، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إذن بدأ بالاتهام والسب والطعن لأنه ما عنده حجة ما عنده برهان، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن هذا دليل على أن فرعون كان ضعيفا في حجته وليس هو رب العالمين. وقد قال الله في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كذبة وأنهم ليسوا كذلك، ولكنه الجحود وعدم التصديق والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أن فرعون لما جاءه الغرق ومات ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فالله عز وجل رد عليه وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذا يبين حقيقة الأمر، ما هو؟ أن توحيد الربوبية مركوز في الفطر وموجود لأنه أمر ضروري، وإن أنكره من أنكره إنما ينكره جحودا. فهل فرعون هو رب السماء والأرض والمشرق والمغرب؟ هل هو رب الآباء الأولين؟ ليس كذلك، عندما كان في بطن أمه من الذي خلق آباءه وأمهاته؟ الله. إذن ليس هو إله ولا خلق شيئا. والدليل لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني رجع إلى إله موسى وأراد أن يؤمن بإله موسى لكنه لم ينفعه، والسبب أنه آمن في وقت لا ينفعه فيه الإيمان. وبقي أمر أخير يتعلق بهذا أيضا، وهو هل كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية إيمانا كاملا؟ الجواب لم يحصل ذلك. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا قد زعموا أن الله عز وجل اتخذ ولدا، وهذا من الشرك في الربوبية وفيه تعطيل. لهذا الله عز وجل قد رد عليهم في كثير من الآيات لما ذكر الله إقرارهم بتوحيد الربوبية، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قال بعد ذلك بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وأيضا في قوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، إذن هذه من عقائد الفاسدة، يعتقدون أن الله اتخذ ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وكذلك أيضا يعتقدون في أصنامهم أنها تنفع وتضر، وهذا أيضا شرك في الربوبية، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتغني عنهم. كذلك أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء وهي تدل على أنهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل أنهم كانوا يسبون الله، وهذا من الشرك في الربوبية أيضا. ولهذا الله نهى المؤمنين أن يسبوا آلهتهم، أي آلهة المشركين، حتى لا يسبوا الله سبحانه وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا كانوا يذهبون إلى الكهنة ويذهبون إلى السحرة فيصدقونهم بما يقولون، وهذا فيه ادعاء علم الغيب، وهو شرك أيضا في الربوبية. وزد إلى ذلك أنهم كفروا بالرسل، والكفر بالرسل وإنكار الرسالة طعن في الرب. إذن هذه كلها دلائل وقرائن أنهم ما آمنوا الإيمان الكامل. نعم أقروا بالخلق، أقروا بالرزق، بالتدبير، من يحيي من يميت، أما هذه الأمور التي ذكرناها فإنهم كانوا لا يقرون بتوحيد الربوبية، بل قال الله عنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني إذا نزل المطر والرزق حتى في المطر وهو رزق كانوا يظنون أن هذا بنوع كذا وكذا، كما جاء في حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا يجعل هذه النعمة ويحيلها على الكواكب، قال فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا ما كان أيضا يصنعه كفار قريش. إذن هذه أدلة وبراهين على أن إيمانهم حتى في توحيد الربوبية كان إقرارا ضعيفا ناقصا ليس كما أراد الله. لو كان إيمانا كاملا لدعاهم ذلك إلى الإيمان بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية كيف يأتي؟ يكون لازما من توحيد الربوبية. بقي أمر أخير قبل أن نختم هذه القاعدة، ما هي الخلاصة في أمر توحيد الربوبية؟ الخلاصة بارك الله فيكم أن أقسام التوحيد عند العلماء على ثلاثة أقسام قد ذكرناها، وأن الواجب هو الإيمان بهذه الثلاثة الأقسام، لكن دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا إلى توحيد الربوبية والدعوة إليه ابتداء، إنما جاءوا للدعوة إلى توحيد الألوهية، يعني إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية كما أشرت موجود في فطرهم وفي نفوسهم، فهو فطرة ضرورية لا بد منها، معرفة ضرورية فطرية. والدليل قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن لما كفر فرعون بالربوبية ناظره موسى وأقام عليه الحجة مع أنهم يجحدون. وكم من الآيات في كتاب الله تشير إلى هذا التوحيد أيضا والتذكير به، أفلا ينظرون إلى الإبل، هذا دليل على ما يتعلق بتوحيد الربوبية، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، كذلك فيه إشارة إلى توحيد الربوبية. لكن الأصل هو توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له. والسبب كما أشرت أن توحيد الربوبية موجود في نفوسنا، والدليل أن الأنبياء لما جاءوا وأمروا أقوامهم بأن يعبدوا الله ما قالوا لهم من هذا الله نحن لا نعرفه، أقروا بذلك، لكنهم يقولون الآلهة الأصنام هي التي تستحق العبادة لأنها هي التي ستقربنا إلى الله، بخلاف فرعون والنمرود وهم قليل ما أنكر توحيد الربوبية صراحة إلا اثنان فقط، النمرود في زمن إبراهيم وفرعون في زمن موسى، وقد قص الله لنا قصصهم في القرآن. عندما قال النمرود أنا أحيي وأميت، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لأنه ليس ربا، بهت وسكت، فأسكته إبراهيم كما أسكت موسى فرعون. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، أن الكفار مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية إلا أن الرسول قاتلهم. لماذا قاتلهم؟ لأنه لا يكفي أن تؤمن بتوحيد الربوبية أو أن تقر بتوحيد الربوبية، حتى تؤمن بتوحيد الألوهية وتصرف العبادة لله. فلما أبوا وأصروا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم ونساءهم وأخذ أموالهم، لأن هذا هو حال المشرك الذي لا يؤمن بتوحيد الألوهية. ولا نقول كما يقول المتكلمون وأهل البدع أن أول واجب على العباد هو النظر ينظر في الكون حتى يؤمن. أول واجب على العباد هو التوحيد، توحيد الألوهية، كما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله.